السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله جميعا. بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين. أسأل الله عز وجل أن يلهمنا التوفيق والسداد، وأن يسدد حجتنا، ويقوم ألسنتنا، ويطهر قلوبنا، ويجعل ما نتعلمه ونعلمه حجة لنا يوم القيامة، وفي ميزان حسناتنا أجمعين. اللهم آمين. مع مجلس من مجالس جمع القراءات العشر من طريقي الشاطبية والدرة، وكنا قد توقفنا في اللقاء السابق، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كنا قد توقفنا في اللقاء السابق عند الآية رقم 101 من سورة البقرة بالعد الكوفي. الآية رقم 101 من سورة البقرة على العد الكوفي. طبعا احنا بنذكر العد ليه؟ لان هناك احيانا ممكن تكون ناس فاتحة مصحف ورشة ومصحف قالون يجد اختلاف في العدد، فلذلك بنحدد ليه العدد ان احنا ماشيين على العد الكوفي. طيب نبدأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما جاءهم، كلمة جاءهم مرت بنا كثيرا وبها ثلاثة أوجه من أوجه الخلاف بين القراء. أول شيء المد المتصل، لأن الهمزة أتى بعد حرف المد في كلمة واحدة. ثانيا الإمالة. ثالثا ميم الجمع. أول شيء المد المتصل، وعرفنا مراتب القراء فيه على مرتبتين، ورش وحمزة الوجه المرتبة الطولى، وباقي القراء مرتبة التوسط. بيميل كلمة جاء قولا واحدا سيدنا ابن ذكوان وسيدنا حمزة ومعاهم سيدنا خلف العاشر لأنه بيوافق سيدنا حمزة. ميم الجمع، وعرفنا الخلاف فيها بين الصلة والإسكان. ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم ميم جمع أيضا، نبذ فريق من الذين أوتوا البدل لسيدنا ورش، ثلاثة أوجه البدل وباقي القراء بالقصر. أوتوا الكتاب، من الذين أوتوا الكتاب، كتاب الله وراء مد متصل، عرفنا مراتب القراءة فيه. وعند الوقف سيدنا حمزة وسيدنا هشام لهم خمسة أوجه القياس. وراء ظهورهم ميم جمع، كأنهم أيضا ميم جمع، كأنهم التسهيل لسيدنا حمزة وقفا، همزة متطرف، همزة متوسط بزائد، كأنهم لا يعلمون. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، وما كفر سليمان ولكن الشياطين بيقرأ هذه كلمة فرشية، بيقرأ ولكن بالتخفيف. طالما قرأت بالتخفيف إذا كلمة الشياطين سترفع، الشياطين، لكن لو قرأت بالتثقيل ولكن كلمة الشياطين ستنصب على أنها إيه؟ اسم لكن. تمام، بيقرأها بالتخفيف ورفع كلمة الشياطين اللي هم ابن عامر والأصحاب، ابن عامر وحمزة والكسائي وخلف العاشر. دول بيقرأوا ولكن الشياطين كفروا، وباقي القراء ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. السحر راء مفتوحة بعد كسر، يرققها سيدنا ورش، وباقي القراء بالتفخيم. وما أنزل، نوع المد هنا يا شباب مد منفصل، وعرفنا أن مراتب القراء فيه على 4 مراتب، فصلناها قبل ذلك كثيرا. وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، وما يعلمان من أحد، ساكن قبل همز مفصول بالنقل سيدنا ورش أصلا وقفا، والسكت وعدم سيدنا خلف حمزة أصلا، وفي حالة الوقف السكت والنقل والتحقيق لخلف، والنقل والتحقيق لمين؟ لخلاد. من أحد حتى يقول إنما، يقول إنما مد إيه منفصل، وعرفنا مراتب القراء فيه. إن يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. وما هم ميم جمع صلة والإسكان، وما هم بضارين، بضارين فيها خلاف يا شباب، كلمة بضارين نوع المد هنا مد ايه؟ نوع المد في كلمة بضارين مش عارف لحضرتك انه شفت، استغفر الله العظيم. زهراء كلمة بضارين يا شباب ايه؟ خد ده زهراء. ضارين لا مد لازم، بضارين مد لازم لأنه سكون، سكون بعد ألف مد. نادي لزهراء. طيب مد لازم لأن كل القراء بيتفقوا على مده وجها واحدا 6 حركات. خليها انت تيجي تعمل لي شيء ماشي. وما هم بضارين به من الصلة لجميع القراء، من أحد مرت بنا مفصول ساكن قبل همز مفصول، من أحد نجيب على بعضها، من أحد إلا الاثنين، من أحد إلا الاثنين ساكن قبل همز، لأن الأولى نون ساكنة والتانية نون ساكنة أصلا لأنها تنوين. فسيدنا ورش بيقرأ بالنقل أصلا وقفا، وقلنا إن سيدنا خلف حمزة بالسكت وعدمه في الوصل، السكت وعدمه في الوصل نعم، وفي الوقف بيكون السكت والنقل والتحقيق على ما فصلنا فيه قبل ذلك. من أحد إلا بإذن الله، ويتعلمون ما يضرهم ميم جمع ولا ينفعهم أيضا ميم جمع، ولقد علموا لمن اشتراه، اشترى ألف ذات ياء بعد راء، بعد راء متطرفة طبعا. قلنا سيدنا ورش بيقرأها تركك ايه؟ كلمة اشترى بالتقليل لسيدنا ورش قولا واحدا، ومع التقليل طبعا هيرقق الراء اشترى. وسيدنا أبو عمرو والأصحاب كلهم إيه؟ بالإمالة قولا واحدا، كلهم بالإمالة قولا واحدا. استغفر الله العظيم. ماشي يا شباب. يبقى تقليد سيدنا ورش وأبو عمرو وحمزة والكسائي والخلف العاشر إمالة. ما له في الآخرة من خلاق، في الآخرة ساكن قبل همز موصول، ساكن قبل همز ايه؟ موصول. طيب الساكن قبل همز الموصول دوان سيدنا ورش أيضا النقل قولا واحدا وصلا وقفا، وسيدنا حمزة بالكامل السكت في الوصل خلفا عن قلاد، والسكت والنقل في ايه؟ في الوقف، ملوش تحقيق في الوقف. الآخرة تركيك الراء سيدنا ورش، الآخرة سيدنا الكسائي وقفا بيميل الراء، بيميل الراء مين؟ بيميل الراء ما قبل احنا كنا بنقول ايه؟ سيدنا الكسائي بيميل الراء قبل تاء التأنيث. نعم، من خلاق، من نون ساكنة ده بعدها حرف من أدنى الحلق، فبيقرأه سيدنا أبو جعفر بالإخفاء بالغنة، من خلاق، مفخم الغنة لأنه حرف مستعلي، من خلاق خلاق ولا بئس، عدم الغنة سيدنا خلف حمزة وباقي القراء بالغنة قولا واحدا، ولا بئس همزة ساكن بيبدله سيدنا ورش ومع السوسي وابو جعفر، ولا بئس ما شروا به انفسهم، مد منفصل صلة كبرى، انفسهم ميم جمع لو كانوا يعلمون، ولو انهم ايضا ساكن، ولو انهم ساكن قبل ايه؟ قبل همز مفصول، النقل سيدنا ورش واتكلمنا عنه كثيرا، والسكت في الوصل وعدم عن سيدنا خلف، والسكت والنقل في الوقف، ولو انهم ميم جمع بعدها ايه؟ بعدها شبه بعدها همزة قطع، هيدخل مع الذين يصلون سيدنا ورش بالإشباع، آمنوا بدل أيضا أنهم آمنوا، سكت وعدمه وصلا عن سيدنا إيه خلف حمزة، ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير، خير مرققة في الوقف قولا واحدا، وفي الوصل مرققة فقط عن سيدنا ورش وباقي القراء بالتفخيم، لو كانوا يعلمون. يا أيها نوع المد هنا يا شباب، يا أيها نوع المد في كلمة يا أيها، مد منفصل متصل رسما منفصل حكما، ياخد حكم منفصل يعني، يا أيها الذين آمنوا بدل لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا، وللكافرين التقليل عن سيدنا ورش، نعم أحسنتم، وبالإمالة عن سيدنا أبو عمرو، ودور الكساء مع عمرو ويس، وللكافرين عذاب أليم. النقل لأن ساكن قبل همز مفصول، النقل سيدنا ورش، وعندنا هيبقى دي كلمة موقوف عليها، هيبقى السكت وعادة السكت والنقل عن سيدنا خلف حمزة، السكت والنقل والتحقيق، وسيدنا خلاد يبقى النقل والتحقيق فقط. ما يود الذين كفروا من أهل، من أهل تكلمنا عنها كثيرا ومرت بنا كثيرا هذا اليوم، ساكن قبل همز مفصول، من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عدم الغنة لسيدنا خلف وباقي القراء بالغنة، ينزل تقرأ بالتخفيف ل سيدنا ابن كثير وسيدنا ابو عمرو ومعاهم يعقوب، يبقى ابن المكي والبصريان بيقراوها بالايه؟ بالتخفيف، ان ينزل لكن باقي القراء ينزل، طبعا لما نقراها بالتخفيف صحيح هيكون في اخفاء لان النون اصبحت مخففه ساكنه فقط، فاقول ايه؟ ينزل، لكن قراء تانيين ينزل، اللي يخفف المكي والبصريان ابن كثير وابو عمرو ويعقوب ابن كثير وابو عمرو ويعقوب وابو بكر القراء بالتشديد او بالتثقيل. وعليكم السلام. ان ينزل عليكم ميم جم من خير، عرفنا من خير سيدنا ابو جعفر اخفاء مع الغنة مع تفخيم الغنة طبعا، من خير من ربكم ميم جم، والله من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء. أول حاجة نعم تكلمنا عنها قبل ذلك، ترقيق الراء، من يشاء من يشاء، عدم الغنة سيدنا خلف حمزة، وبكى قراءة بالغنة يشاء مد متصل. والقراءة فيها على مرتبتين، وفي حالة الوقف سيدنا حمزة بلو. أوجه الوقف القياس الخمسة القياس على كلمة يشاء. يبقى هذه الكلمة فيها ثلاث أوجه الخلاف، والله ذو الفضل العظيم. الحمد لله رب العالمين. انتهينا من المقرر اليوم، من الآيات المقررة لهذا اليوم. نقرأ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. نقرأ بالصلة. نعم يقول أبو رحمة. طيب ماشي. ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. وارشب الإشباع. ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. هذا ابن ذكوان ومعه بالإمالة ومعه العشر. ولما جاءهم رسول من نقرأ بالمد والإشباع لسيدنا حمزة. ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. نعم قرأناه بالإمالة، قرأنا جيءهم بالإمالة، حمزة بن ذكوان بيميلوا كلمة ومعهم خلف العاشر التلاتة بيميلوا كلمة جاء. بدل اوتو. بعد ما جبنا ورش مع الفصل كان يبقى الفصل مطلوب. نعم، هو بس هو مش مترتب عليهم حاجة يعني. يعني اقصد ما فيش اوجه تحرير معاه، لكن هي اوجه فقط كده، زي ما اتفقنا ان احنا في الاول نجيب وجه واحد لورش وباقي الاوجه معروفة يعني. وإليكم. نعم، تفضل. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت كان آخر وجه مولانا نعم، تمام على وجه تمام وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه انا ما جبتش الصلة تتعلمون منهما على اساس ان ما فيش في خلاف فجبت في الخلاف فقلت بعد كده عقب يتعلمون صلة ايه؟ فين الصلة؟ انا اقصد ما صلي يعني ما وصلتش فلا تكفر وتعلمون منهما لا، يعني ده مشكلة، مكمل الآية حتى نعم مش شرط ان نلتزم بعلامات الوقف اللي هم عاملينها في المصحف، يعني ممكن نجيب 3 4 كلمات مع بعض بس، بحيث ان هما يكون يعني اقرب ما يكون للمعنى يعني. على اساس ان مكتوب هنا صيغه الوصل اولى ولكن ليس هناك اي خلاف في الجمله فبذلك لم ات بها الا في الاخر. تمام، جزاكم الله خيرا. واياكم شيخ. بسم الله. وما هم بضارين به من احد الا باذن الله وما هم بضارين به من احد الا باذن الله وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولقد علموا لمن من اشتراه خلاق ما على طول. له في الآخرة من خلاق ماشي، تمام. ولقد علموا لمن اشتراه ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق لا احنا لو كنا خلاص فطول في البدن. ممكن نجيب الاول ابن كثير بالصلة، لقد علم لمن اشتراه ما له. الصوت بيتقطع كان عنه. هو واقفين في نفس الكلمة، هو اه، ما تطورش. اما كلهم واقفين في نفس هقول لحضرتك الكلمة. شوف، انا مش هو صح، هم واقفين في نفس الكلمة، نعم بس يعني مش مشكلة ترتيب، بس احنا ايه كنا مثلا بدل بنرجع بظهرنا كده، زي يبقى الهاء الاول قبلتنا هاء الضمير، على اساس ان يكون التقليل والاماله كله ورا بعض، تبقى القراءه منسقه يعني. في صوت في ال، انا حاسس ان كده الصوت بتاع النت بيقطع. ما فيش صوت يا ابو رحمه. أبا رحمة، السلام عليكم. طيب تمام، بلاقي العيب من اتصال عندك أبو رحمة، بقى في الصوت. طيب، طب نكمل. مش ابراهيم كده لحد ما تيجي بقى انت. عليكم السلام. طب يلا يلا، كم هات من اول ولا كده عالم. ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. ده كان ابن كثير غير. تمام. ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. قطست الطول. تمام. ولقد علموا لمن اشتريه ما له في الآخرة من خلاق. كده أبو عمرو ومعه خلاد. تمام صح. ومعه ما له في نعم معاك ومعه مع خلاد. الكساء بقى، ومع خلف العاشر كمان. تمام صح. بعد كده نجيب السكت الحمزة كله السكت الحمزة إخوة كامل، خلاد. وخلاد اندرج ما معاه، له في نعم شكرا. خلاد اندرج مع ابو عمرو، نعم. والوجه الآخر له الآن مع ما خلف. بالسكت. نعم. ولقد علموا لمن اشتريه ما له في الآخرة من خلاق. ولبئس ما شروا به أنفسهم ولبئس ما شروا به أنفسهم ولبئس ما شروا به أنفسهم ولبئس ما شروا به أنفسهم ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير. ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير. لا ولو أنهم آمنوا واتقوا نعم توصف لخلود تمام. ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير. ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير. ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. جزاكم الله خيرا، نساعدك شوية.

اللهم امين. لو الاخوات عايزين نطبقه ما يخرجوش من الغرفة. والاخوة جزاهم الله خيرا جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.